إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في زكاة النقدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم. تقدم الكلام في ذلك، وفي ذلك ربع العشر الواجب في النقدين وفي عروض التجارة وفي العملات الورقية وفي الأثمان، الواجب ربع العشر. بالنسبة المئوية كم تساوي ربع العشر؟ 2.5%. يعني شوف كيف سبحان الله، شيء قليل يعني، وأعجب ممن يبخل بالزكاة. بعض التجار عنده الملايين ويبخل بالزكاة، وهي ليست بشيء عند هذه الأموال. ثم من غبائه أنه يبخل بالشيء الذي يزكي ماله، أليس كذلك؟ الله زكاة، زكاة للنفس وزكاة للدين وزكاة للمال أيضا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الله أكبر، يعني شوف الزكاة طهارة وزكاة، والزكاة في اللغة تعني النماء. ولذلك إذا بخل الإنسان بالزكاة فإنه يمحق، نسأل الله العافية، ويبتلى بالخسارة، يبتلى، يبتليه الله سبحانه وتعالى إذا بخل بحق الله عز وجل. هذا شيء يسير. يعني الإنسان مثلا لو عنده 1,000,000، أنا مرة قلت لأحد الظرفاء، قلت: كيف يبخل هذا الذي عنده 1,000,000 يبخل ب25,000؟ يبخل ب25,000. المليون كم الواجب فيها؟ 25. يعني عنده 1,000,000. العرب ما تعرف كلمة مليون ومليار، هذه أشياء جديدة. العرب يقولون 1,000,000. 1,000,000 كم تعدل؟ 1,000,000. عنده 1,000,000، هذه 1,000,000 كم الواجب؟ 25 فقط من 1,000,000. عنده 1,000,000، 25. فقال لي هذا الظريف: تنقص 1,000,000 25؟ يعني هو يحسبها هكذا، أن 1,000,000 سوف تنقص 25. نسأل الله السلامة والعافية. والله العظيم لو أن أغنياء وأثرياء المسلمين في العالم الإسلامي يخرجون زكاة أموالهم صدقا وتصل إلى أيدي المستحقين، والله ما يبقى فقير، ما يبقى محتاج بإذن الله. لنشوف الأموال التي بأيدي المسلمين عموما كثير. طيب شوف هذه الأموال لو أخرجنا زكاتها حقا وصدقا ووزعت على المحتاجين وعلى المستحقين، ما بقي عندنا فقير أو محتاج. ولكن أين إخراج الزكاة؟ وكثير من الناس يبخل بها. أين إخراج الزكاة وهي تصل إلى غير مستحقها؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ رحمه الله: وفي ذلك ربع العشر. هنا قاعدة في معرفة الواجب في الذهب والفضة والعملات الورقية وعروض التجارة إلى آخره، قاعدة في معرفة ربع العشر. أي مبلغ تريد أن تعرف ربع عشره فاقسمه على 40، فاقسمه على 40 أي مبلغ. إذا لقيت أحدا قال: يا أخي أنا عندي مبلغ كذا وكذا أريد أن أعرف الواجب فيه، قسم على 40. فإذا قسمت على 40 ظهر لك الواجب، ظهر لك ربع العشر. يعني لو أن الإنسان مثلا عنده 200,000، كم الواجب فيها؟ قسم على 40. قسم 200 على 40 كم فيها؟ فيها 5. فيها كم؟ 5، لأنه 5 × 40 كم تساوي؟ 200. طيب قال الشيخ: ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. هذه مسألة خلافية، والراجح عدم الضم. الذهب له نصابه وله حكمه، والفضة كذلك، والله أعلم، هذا الأرجح. ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. معنى الضم يعني لو الإنسان عنده مثلا 10 دنانير، هذا ما هي نصاب. طيب، وعنده 10 دنانير، وعنده هذا نصف، وعنده 100 درهم، هذا أيضا نصف، فنضم هذه الدراهم إلى الدنانير، ونزكي الكل بحسبه، ونزكي الكل بحسبه. طيب، عنده مثلا 15 دينارا، كم يبقى الآن عنده؟ كم بقي عليه حتى يبلغ النصاب؟ 5 دنانير. طيب، لو فرضنا أن الدينار يصرف بـ10 دراهم، وعنده 50 درهما، إذن بلغ النصاب. 15 دينار وضع عليها 50 درهما، بلغ النصاب الآن. كيف نزكي؟ الكل بحسبه، الكل بحسبه. 15 دينار نأخذ ربع العشر منها، و50 درهما نأخذ ربع العشر منها، وهكذا. ولكن طبعا هذا على القول بالضم، وهو قول مرجوح، والراجح هو عدم الضم، والله أعلم. يعني الإنسان لو كان عنده مثلا 15 دينار و50 درهم، عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، لأنه ما بلغت النصاب، والله أعلم. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. يعني إنسان تاجر وعنده عروض، والعروض ما يعرض للبيع، ما يعد للبيع، هذه العروض جمع عرض، وسميت عروض لأنها تعرض وتزول، تأتي وتروح. تعرفون البضاعة، هي يعني البضاعة، عروض بلغة العصر البضاعة. هذا إنسان عنده بضاعة، عنده تجارة، وعنده ذهب وفضة. طيب، إذا نظرنا إلى الذهب لم يبلغ النصاب، ولكن إن ضممنا إليها العروض بلغت نصابا، فحينئذ لا حرج، تضم هذه لها، لأن العروض هذه أصلا هي تابعة لما عنده من رأس المال، لما عنده من ذهب أو فضة أو نقود ورقي. وهكذا يعني إنسان مثلا عنده عروض تجارة، وعنده مبلغ رأس مال، يضم هذا إلى هذا، يضم هذا إلى هذا، ويخرج زكاة الكل، والله أعلم. قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ولا زكاة في حلي مباح. هذه مسألة فيها خلاف، الحلي المستعمل، الحلي المستعمل يعني الذي يعد لللبس، هذا معنى الحلي المستعمل. قال الشيخ: فإن أعد للتجارة، إن كان هذا الحلي عروض تجارة ففيه الزكاة. يعني محلات الذهب هذه يزكون. طبعا سوف نطرح هذه المسألة بحثا، مسألة الحلي هذه، وننظر في الأقوال وفي الأدلة إن شاء الله. قال الشيخ: ويباح للذكر. هذا استطراد من الشيخ رحمه الله، لما تكلم عن الحلي دخل في أبواب الزينة، في أبواب اللباس، المناسبة شيء بالشيء يذكر. لما تكلم عن مسألة زكاة الحلي استطرد رحمه الله على عادة الفقهاء في كثير من المواضع، أنهم يستطردون ويذكرون أشياء لها علاقة بالأصل، استطرد في حكم لباس الذهب والفضة إلى آخره. فقال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. يعني الإنسان الذكر الرجل يلبس خاتم فضة، ما في بأس، حلال، وهو في خنصر يسرى أفضل، يعني يوضع في خنصر اليسرى. وضعف أحمد التختم في اليمين. هذه مسألة فيها خلاف. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 39 و100: واختلفت الأحاديث هل كان أي الخاتم في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. يعني هذا إسناد صحيح وهذا إسناد صحيح. وقد توسع الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد 13 صفحة 70 و300 إلى صفحة 73 و300، طبعت دار طيبة، في ذكر الأحاديث والجمع بينها والترجيح. توسع رحمه الله، ممكن في 3 صفحات ذكر أحاديث، ذكر خلاف العلماء. الواقع أن كما قال ابن القيم الأحاديث صحت بهذا وصحت بهذا، يعني هناك أحاديث صحيحة أن خاتم النبي كان في يمناه، هذا في البخاري وفي مسلم، وصحت أيضا أحاديث أخرى أن خاتم النبي كان في يسراه، وهذا أيضا في صحيح مسلم، كله صحيح. بعض العلماء جمع كالبغوي وغيره من المتقدمين وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم في اليمين ثم في الأخير أصبح يلبسه في اليسار. وبعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام في البداية لبس خاتم ذهب ثم طرحه ولبس خاتم فضة، هذا صحيح. بعضهم قال إن خاتم الذهب الذي لبسه في البداية ثم طرحه وحرمه على المسلمين كان في اليمين، وخاتم الفضة كان في اليسار. بس طبعا هذا لم يثبت، يعني في شيء ما في شيء صحيح. الحافظ ابن حجر لما نظر في الأدلة شيء عجيب، يعني المسألة هذه الأدلة فيها متعارضة، في صح كذا وصح كذا. حتى ابن القيم على إمامته وقوته في الترجيح قال هذا كلها صحيحة السند، ولم يبدي في ذلك رأيا أو تحقيقا. أبو زرعة سأله أحد أصحابه، أبو زرعة الرازي الحافظ الناقد المشهور، عن هذه المسألة، فقال لم يصح لا هذا ولا هذا، ولكن في اليمين أكثر، في اليمين أكثر. البخاري صحح أيضا الأحاديث التي تقول إن الخاتم في اليمين، هو صحيح. فهنا قول المؤلف رحمه الله إن أحمد ضعف التختم في اليمين، هذا في نظر، لأن التختم في اليمين صحت به الأحاديث وهو في صحيح البخاري، وإن كان في السند إشكال لكن الحافظ أجاب عنه، أجاب عنه وقال إن الإسناد صحيح. الحافظ ابن حجر له جمع لطيف لكنه جمع عقلي، لم أرى يعني في الأحاديث وفي الآثار شيء يسنده. الحافظ يقول، والحافظ عنده كذا جمع، يعني أحيانا يجمع بين الأحاديث بهذه ويشنع عليه العين في كتابه الآخر شرح البخاري. الحافظ يقول إذا كان الرجل يلبس الخاتم من باب التختيم حتى يختم به، يقول فيضعه في اليسار. لماذا؟ حتى يخرجه باليمين ويختم، يعني إذا كان للاستعمال، إذا كان لأجل الختم فيضعه في اليسار، وإذا كان هذا الخاتم ليس للختم وإنما هو للزينة قال ففي اليمين، لأن الزينة هي محل اليمين. هذا جمع الحافظ، إيش رأيكم؟ جمع لطيف وجيد، لكن مشكلة إنه ما في شيء في الأثر يسند هذا الجمع. وهكذا قال إن النبي عليه السلام لبس الخاتم هنا وهنا، ولكن يعني كان الحافظ يقول الأصل اليمين، لكن النبي لماذا وضعه في اليسار؟ من أجل الاستعمال. والله تعالى أعلم. وكلها كما قال ابن القيم كلها إسنادها صحيح، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، فإن شاء جعله في يمينه وإن شاء جعله في يساره، والله أعلم. يقول رحمه الله ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه مكروه. خاتم الحديد جاء في حديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، التمس له خاتما من حديد، جيد، هذا في الصحيحين، وهذا يدل على إباحة هذا الخاتم، التمس له خاتم من حديد. وجاء في حديث في إسناده شيء عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا حلية أهل النار عن خاتم الحديد. فمن العلماء من قدم هذا الحديث هذا حلة أهل النار، فحرم التختم بالحديد. ومن العلماء من ضعف هذا الحديث وأخذ بحديث سهل بن سعد التمس له خاتم من حديد وقال إن التختم بالحديد لا بأس به، ومن العلماء من جمع بين النصين وقال إنه مكروه، والمسألة فيها أخذ ورد، ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان لا يتختم بهذه الأشياء، لا بالصفر ولا بالنحاس ولا بالحديد. ويباح من الفضة، يقول الشيخ رحمه الله، ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة. أما قبيعة السيف فهي ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد، على طرف المقبض، مقبض السيف يزين كذا بفضة أو بحديد، هذا طبعا ما في الآن سيوف. أما المنطقة، المنطقة ما يشد على الوسط، النطاق ما يشد على الوسط يعني يحمل السيف، هذا أيضا لا بأس أن يزين بالفضة. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، مثل إيش؟ الأساور والأقراء والخواتم، وإيش أيضا؟ والسلاسل، وما يضع في الرجل هو الخلخال، هذا لا بأس به، ما عادت ما جرت عادتهن بلبسه. كيف؟ لا الحديد، لا قلنا الحديد أي حلية أهل النار، عرفت؟ حلية أهل النار كما جاء في الحديث. ثم الحديد ايش فيه زينة؟ ها الله المستعان، الله أعلم، سبحان الله، لكنها مطلية بلون ايش؟ لون فضة أو لون ذهب، لا بأس بها إن شاء الله. يعني هذا اللي يسمونها الفالصو، الزينة التي ليست بذهب وليست بفضة ولكن مطلة بلون ذهب أو لون فضة، ولا لا؟ ما في حرج إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. في لباس معروف، يعني الرجل يلبس لباس المرأة والعكس، في غيره يعني في المشية، في الكلام، في الجلسة، واضح؟ هذا هو التخنث. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، هكذا قال صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي حديث آخر قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. يعني هذا في اللباس، لبسة الرجل لبسة المرأة، هذا في اللباس، والحديث الأول في اللباس وفي غيره. ونحن في هذا الزمن، طبعا الزمن كل ما يتقدم كل ما يرق الدين وتضعف الأخلاق، أليس كذلك؟ مع الأسف الآن هذه بلوى، التشبه هذا، بلينا برجال يتشبهن بالنساء، وبلينا بنسوة يتشبهن بالرجال، مع الأسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني رجل يتميع ميوعة النساء ويتحدث بحديثهن، وربما يضع مساحيق على وجهه كمساحيق المرأة، أعوذ بالله، ويتنعم نعومة المرأة. والرجل من طبعه أنه خشن رجل، وهو يريد أن يكون كالنساء، نسأل الله العافية، ملعون، هذا ملعون، أعوذ بالله. وكذلك فيه أيضا نساء تتخشن، تلبس لباس الرجل، تترك الحلي، تترك الزينة، تقص شعرها كشعر الرجل، وتلبس ساعة كساعة الرجل، تتخشن، تترجل، تكون مسترجلة، مجاه في الحديث المسترجلات تكون مسترجلة وتحضر عند النساء على هذه الهيئة كأنها رجل بينهن، ملعونة، والله ملعونة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن طبعا في شيء اسمه الموضة، تسمعون به الموضة، الموضة هذه لو إن الإنسان اتبعها ربما كفر بالله عز وجل. وأكثر الناس فتنة بالموضة منهم النساء، وأصحاب الموضة أغلبهم يهود، وهم يتلاعبون بعقول النساء وبعقول الرجال أيضا، ولا سيما في بلاد الغرب بلاد الكفر. مرة يفعلون كذا، مرة كذا، يأتون باللباس، مرة يعرونه من تحت، مرة يعرونه من فوق، مرة يعرونه من الوسط، والناس تابعة، تابعة إيش؟ قال لك الموضة وهكذا يا قوم. وهذا اليهود يعني بين قوسين شغالين، يعني في هؤلاء الناس يفسدون عليهم أخلاقهم، يفسدون عليهم مروءتهم، يفسدون عليهم رجولتهم، ويفسدون النساء أيضا. وهذه مع الأسف، هذه الأخلاق وهذه الأشياء مع الأسف تسربت إلينا نحن معاشر المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم استعان. ولا سيما الآن طبعا مع القنوات وهذه الأشياء، وهم هذول الناس يعني هؤلاء أهل أوروبا وأهل أمريكا والغربي، هذول لا دين ولا أخلاق ولا قيم ولا مبادئ، نسأل الله العافية. يعني في الغالب ما عنده مشكلة المرأة تسترجل، الرجل يتأنث يتخنث، مي مشكلة عندهم، ما هو أعظم من ذلك. لكن نحن بلاد المسلمين، نحن المجتمع الإسلامي، تأتينا هذه الأخلاق الدنيئة وتنتشر بين شبابنا وبين فتياتنا، والله المستعان. نسأل الله أن يصلح الأحوال. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب زكاة العروض. هذه تابعة، كما قلت العروض يعني ما أعد للبيع. العروض، زكاة العروض هذه ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة فيها، وهو قول السلف، الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، والخلاف في ذلك ضعيف شاذ. وقد صح وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يزكون عروض تجارتهم. ريد. ثم إن لو نظرنا نظرة، يعني معظم أموال المسلمين إيش هي؟ عروض تجارة. فلو قلنا عروض تجارة ما فيها زكاة لعطلنا أموالا كثيرة، وهي أموال حقيقة. هل هي أموال جامدة ولا نامية؟ نامية. فالقياس الصحيح، النظر الصحيح يوجب الزكاة في عروض التجارة، إنها أموال نامية، أموال نامية يربح فيها الإنسان أرباحا طائلة، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، إذا كانت للتجارة بغض النظر ذهبا أو فضة، أغناما، بقرا، إبلا، حبوبا، ثمارا، ثيابا، أي شيء يعد للبيع ففيه التجارة، ففيه الزكاة. جيد. ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهم. الكراء ما فيه زكاة، يعني الأجار، يعني المراد الأجار. يعني هذا إنسان مثلا عنده 10 سيارات أعدها للكراء أجرة، شغلها في الأجرة، فيها زكاة؟ ها؟ ما فيها زكاة، ليس فيها زكاة. ولكن الأجرة هذه إذا قبضها، الأجرة إذا قبضها يستأنف بها حولا، فإن حال عليه الحول زكاة، لأن هذه الأصول ثابتة، هي أصول ثابتة، وإنما هو يؤجرها، هذا الكراء. طيب لو إنسان عنده 10 سيارات ولكنه يبيع ويشتري في السيارات، دلال يعني بلغة العامة، يبيع ويشتري، ها؟ فيها الزكاة، لأنها تعتبر الآن أموال نامية متحركة. طيب إنسان أيضا عنده محلات مؤجرها، محلات دكاكين، يعني دكاكين، ويأخذ أجرتها كل 6 أشهر أو كل سنة، فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، يعني في الأجرة لا زكاة فيها، ولكن إذا قبض الأجرة يستأنف بها حولا جديدا. ولكن هنا طبعا في مسألة متعلقة بمسألة إيش؟ الدين، زكاة الدين. مرت معنا هذه. لو الإنسان أجر دكان ب10,000 مثلا وكتب العقد، متى يستحق العشرة هذه؟ ها؟ من كتابة العقد، من كتابة العقد. طيب إذا مضى على كتابة العقد سنة كاملة وأخذ الأجرة، على القول بأن الدين فيه زكاة، إذن عليه الآن أن يزكي هذه، لأنه قد مضى عليها كم؟ حولا كامل. جيد، المضى لأنه يستحق الأجرة، إلا طبعا إذا كان فيه شرط، يعني أنك أنت ما تستحق الآن عندي، أنا كتبت العقد معك لكن تستحق مني الأجرة بعد كم؟ 6 أشهر مثلا. على كل حال هذه مسألة متعلقة بالدين، يعني وهي معروفة هذا الأصل، المال الدين إذا مر عليه سنة وقبض يزكى على الخلاف إذا كان على مليء أو على غير مليء. لكن طبعا لو أن الإنسان، وهذا غالب الناس، يأخذون الأجرة في كل 6 أشهر أو كل 3 أشهر، هل في زكاة؟ ما في زكاة إلا إذا حال عليه الحول بعد قبضه، بعد قبض الأجرة. هذا المقصود بالكراء. طيب نأتي الآن إلى مسألة عصرية، الأسهم. أغلب الناس الآن، كثير منهم، ما نقول أغلب، كثير من الناس الآن عنده أسهم في البنوك، في شركات. وطبعا هذه الأسهم، يعني هناك أسهم لا يجوز للإنسان أن يشتريها أو أن يساهم فيها، يعني أو أن يتاجر فيها. طبعا تكون أسهم بنوك ربوية، أسهم شركات غير نقية، شركات مثلا تتعامل بالربا، أو شركات تعاملها نفسه غير شرعي، كشركات التأمين مثلا، التأمين التجاري مثلا، أو شركات بيع التبغ، بيع الدخان مثلا، إلى آخره. هناك شركات أعمالها محرمة في ذاتها، هناك شركات أعمالها مباحة، كشركة الزراعة مثلا والأسمنت وغير إلى غيره، لكنها مع الأسف أموالها غير نقية، تتعامل إيش؟ بالربا. فإذا الإنسان عنده أسهم مثلا، هذا طبعا بين قوسين، هذا ما العلاقة بالزكاة، عنده أسهم شرعية نقية، هل يزكي أو لا؟ يزكي الأسهم هذه؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الشركة تزكي الأسهم فإذا فقد كفيت المؤونة، يعني الشركة هذه التي أنت مساهم فيها الآن، إذا كانت هذه الشركة في كل سنة تحصر ما لها من أسهم ثم تزكيها، هي الشركة نفسها تزكي الأسهم كلها لجميع المساهمين، إذا كفيت المؤونة. وما أظن يعني أغلب الشركات ما تفعل ذلك، تعطي الأرباح، توزع الأرباح وما تسأل عن أحد. أما إذا كانت الشركة لا تزكي الأصول والأسهم عندها، فأنت تنظر، فإن كنت مشتركا ومساهما من أجل البيع والشراء، ما يسمى عندهم المضاربة، يعني أنت الآن مشتري الأسهم هذه تضارب بها، تبيع وتشتري، فحينئذ تكون كعروض التجارة، تزكيها في كل سنة. واضح؟ هذا ما يسمونه مضاربة عندهم عالم الأسهم. أما إذا كانت هذه الأسهم موجودة في الشركة، لك أسهم في الشركة أو في المؤسسة مثلا، لك أسهم في شركة ما أو في بنك ما، وهذه الأسهم أنت لا تبيع فيها ولا تشتري، وإنما تركها كالإدخار أو للاستفادة من ريعها السنوي، يعني خلي الأسهم هذه ويأتيك منها ريع، فإنها في هذه الحالة تأخذ حكم ما أعد للكراء، يعني ما فيها زكاة، وإنما إذا قبضت الريع تستأنف به حولا جديدا. واضح الفرق الآن بين الأسهم التي للتجارة والمضاربة، المضاربة أنت باصطلاح أهل الأسهم، بين قوسين يعني، ولا المضاربة في الفقه الإسلامي تختلف عما هم متعارف بينهم فيه، يعني الأسهم التي للربح أعدت للربح، للتكسب، للبيع والشراء، للمتاجرة التي يسمونها مضاربة، هذه فيها زكاة عروض التجارة. الأسهم التي ليست للمضاربة وإنما للاستفادة من ريعها فقط. تمات به ولا تشتري، خليها أصول لك، تأخذ ريعها السنوي، ريعها الربع سنوي، بحسب ما تفعله الشركة في توزيع أرباحها، فهذه لا زكاة فيها، لأنها حينئذ تكون كالأصول التي للكراء للأجرة، يعني الأجر. هذا التفصيل في مسألة الأسهم، الله أعلم. نكتفي بهذا القدر. كيف؟ بس قبل أمشي لابد نوزع البحث في الحلي. إيش فيه؟ الجمعية، الجمعية ما قلنا فيها شيء، ما تكلمنا، سبحان الله. طيب الجمعية، الرواتب، خلينا نجمع المسائل اللي نتكلم فيها بكرة إن شاء الله. الجمعية والرواتب إن شاء الله غدا بإذن الله. كيف؟ الأسهم. لأن هذه الأسهم أصلا ما هي فلوس، هي أصول، عرفت؟ الأسهم هذه، السهم ما هو؟ السهم نصيب لك في الشركة أصل، يعني له ذهب وله فضة وله أيضا نقد، أصل لك، شفت؟ نصيب لك في الشركة، هذا ما فأنت تبيع وتشتري فيه النصيب هذا، شفت؟ هذا معنى السهم، السهم نصيبك في الشركة، نصيبك هذا أصل لك، إذا كنت تبيع وتشتري فيه فهو عروض تجارة، إذا كنت مخليه تستفيد من ريعه فإذا هو إيش؟ كرة، عرفت؟ الله أعلم. كيف؟ ليه؟ يشتري، ليه يشتري أسهم؟ يشتريه بالمال، إيه؟ يشتري نصيبا له، عرفت؟ هي أسهم شركة، يعني مثلا عمارة 6 شقق اشتركتوا فيها أنتم، تمام؟ اشتركتم فيها 6 أشخاص، كل واحد كم له؟ شقة واحدة، هذه مساهمة. وريع كل شقة يعود لشخص واحد. في زكاة هذا الريع؟ ما في زكاة، إلا إذا حال عليه الحول بعد قبضه. هذا كالأسهم. طب لو كنت 6 أشخاص تتاجرون في العماير، تبيعون وتشترون، في زكاة، كذلك الأسهم. الأسهم نصيب لك. كيف؟ هذا اللي احنا نبحث الآن، نوزع البحث عليه. طيب عندنا الأحاديث المرفوعة، اسمعي، الأحاديث المرفوعة تأتي لنا بخبرها، جيد؟ أي في زكاة الحلي، سواء التي توجب الزكاة أو التي لا توجب. شوف المنتقى للمجد بن تيمية وشوف غيره، تمام، جيد. بس حاول أنك تتوسع، لأن في صحة الأحاديث وفي ضعفها، ومن قال، ولا سيما العلماء الأولين كابن المديني وأحمد والبخاري وهؤلاء الجماعة، كلامهم مثل الذهب هؤلاء. طيب الأثر، أثار التابعين، الأثار في المصنفات، مناصفة بين خالد وعبد الرحمن، اتفقوا على، توزعوا بينكم البحث. مذهب الحنفية عبد الكريم، مذهب المالكية عندك محمد، بس كما قلت دائما نريد أقوال المحققين في المذهب. قال فلان، اديني نصه كذا في سطر أو سطر ونصف، خلاصة. مذهب الشافعية ماجد، مذهب الحنابلة يونس، طيب المحلة، فين المحلة؟ سامي، سامي عندك المحلة لابن حزم، انتهينا. طيب من يأتينا بكلام الشوكاني؟ عادل الشوكاني، الصنعاني يا أبو علي عندك الصنعاني. إذا غدا إن شاء الله، ولا نخلي بعد بكرة؟ ها، أنت أخف بحث أبو علي.